يقول هذا الأخ كيف نرد على منكر القدر؟ اترك للعلماء هم يردون عليهم، لا تشغل نفسك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.